تفضل. شيخ والله الشيعة قلت له على موضوع ان اسماء اهل البيت من اسماء الصحابة من اهل البيت اسماء الصحابة. هو قال لي مو صحيح، بس قال ليش الصحابة ما سموا اسماءهم اهل البيت او هذا؟ من اهل البيت؟ اللي ما يسمعني مثل اسماء يعني الان بالنسبه لابي بكر وعمر وعثمان وطلحه والزبير حق يسمون باسم علي، واضح. اما بالنسبه لابي بكر وعمر اكبر وعثمان اكبر من علي رضي الله عنه، عشان وعلي هو اللي كان يسمي باسمائهم لانه اصغر منهم اصلا، طيب، ويرى انهم افضل منه، يعني ابي بكر وعمر وعثمان، وذلك سمى على اسمائهم. طيب اما علي بالنسبه لهم كان صغيرا، يعني بكر الصديق رضي الله عنه لما توفي عمره 63، علي عمره 30 سنة، يعني مو معقول بيسمي أولاده باسم علي بن أبي طالب رضي الله عنه مثلا، مع أنه سمى باسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد، لكن عبد الرحمن وعبد الله كبيران سماهم قبل. بالنسبة لأبناء الصحابة سموا باسم علي، لكن الحسن والحسين كانوا صغيرين، يعني توفي النبي صلى الله عليه وسلم والحسن له من العمر 7 سنوات والحسين 6 سنوات، يعني من الصحابة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بيسمي على اسم الحسن والحسين وهما يعني صغيران بهذا السن؟ يعني مو صحيح هذا، يعني وإن لكن تتكلم عن عيال الصحابة أبناء الصحابة زين سموا علي وحسن والحسين، بل الآن يعني الآن لو ترجع لكتب الرجال اسم علي أكثر من اسم عمر وأكثر من اسم عثمان وأكثر من اسم أي بكر. اسمع كل كتب الرجال، روح حق ميزان الاعتدال، روح تهذيب التهذيب، روح لسان الميزان، طيب تقريب كتب الرجال بشكل عام تلقى اسم علي أكثر من اسم أبو بكر وأكثر من عثمان وأكثر من عمر. بل أذكر أنا كنت مرة عندي درس في البحرين وقالوا لي إن سؤال جاني قال إن أهل السنة ما يحبون أهل البيت، فقلت أنا هذه دعوة والدعوة تحتاج إلى بينة، ومن دليل محبة أهل البيت لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خاصة بكر وعمر وعثمان تسمية أولادهم بأسمائهم، ودليل محبة أهل السنة لآل البيت زين. أنا الحين أسأل الموجودين، اللي اسمه أبو بكر يرفع يده، والاثنين سودانيين ارفعوا يدينهم، قلت اللي اسمه عمر يرفع يده، تقريبا 10 تقريبا أو 12 واحد في المسجد ارفعوا يدينهم، هذا اللي أشوفهم أنا، غير اللي فيه كان في ناس برا، بس اللي أشوفهم أنا حولي تقريبا 10 عديناهم اللي اسمهم عمر. قلت اللي اسمه عثمان ولا الحالي في المسجد؟ قلت اللي اسمه علي ولا 15 واحد؟ قلت هذا دليل محبة. وقلت كذلك وأنا على يقين الحين لو ذهبت إلى النساء في المسجد وقلت اللي اسمها عائشة ترفع إذا اسمها فاطمة ترفع إذا اسم فاطمة أكثر، وهذا دليل على محبة أهل البيت، فأهل السنة يحبون أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكثير من علماء السنة اسمهم علي، علي بن المديني، علي بن إسماعيل اللي هو أبو الحسن الأشعري، علي بن عمر الدارقطني، علي بن هبة الله بن عساكر، كثير من أهل العلم اسمهم علي، وبعضهم أولادهم اسم علي، أبو علي يقال له كذا. محمد عبد الوهاب أولاده فاطمة ومحمد أو فاطمة وحسن وحسين وعلي، حتى محمد الناب أبو حسين كنيته أبو حسين، يعني ولده الكبير حسين. محمد عبد الوهاب شيخ عبد الوهاب اللي ما يحبون يقول ناصبي وكذا، ولد الكبير حسين يقال له أبو حسين، وعنده علي وحسين وحسن وفاطمة عياله. هذه دعوة باطلة، هذه دعوة باطلة، بالعكس كثير من الصحابة أولادهم سموا، لكن الصحابة نفسهم لما يسألون علي وحسن وحسين ما ظهر اسمهم بعد، ما كان لهم ذاك الأثر في الإسلام، خاصة الحسن والحسين زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ما في شيء، الرسول توفيها 7 سنين 6 سنين ما لهم أثر. نعم الله المستعان.